السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من نام وبيده غمر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام وبيده غمر قبل أن يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قوله رحمه الله: باب من نام وبيده غمر. هذه الترجمة وعدد من التراجم الآتية بعدها داخلة تحت باب ما يسمى في زماننا هذا قواعد الأمن والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم هدى الأمة ودلها إلى كل خير، وأرشدها إلى كل ما فيه صلاحها وفلاحها في دينها ودنياها. ولهذا فإن أصول الأمن وقواعد السلامة أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم على أتم وجه وأحسنه. قوله: باب من نام وبيده غمر. الغمر هو الدسم وأثر الطعام الذي يعلق في يد الإنسان على إثر أكله للطعام وتناوله له. قال الفيومي: الغمر هو ريح اللحم وزهومته. قاله الحافظ. وقال غيره: الغمر بالتحريك أي وسخ ودسم وزهومة من اللحم كالوضر من السمن. والمشروع للمسلم بعد أن يفرغ من تناول الطعام وقبل أن ينام أن يغسل يديه، وأن يغسل فمه من أثر الدسم وأثر الطعام، وذلك لأنه إن نام قبل غسله ربما دبت إليه بعض الحشرات أو بعض الفواسق بسبب رائحة الطعام التي بيده، ثم سببت له مضرة وأذى على نفسه، فربما لدغته أو لسعته أو آذته ويكون هو الذي جنى على نفسه. ولهذا قال في الحديث: فلا يلومن إلا نفسه، وذلك لأنه فرط وكان الواجب عليه أن يغسل يديه وأن ينام نظيفا حتى يسلم. قوله: قبل أن يغسله أي نام قبل أن يغسل الغمر. قال ابن رسلان: وإطلاقه يقتضي حصول السنة بالاقتصار على الماء، والأولى غسل اليد منه بالأسنان أو الصابون وما في معناهما. قوله: فأصابه شيء أي آذاه شيء من الهوام أو الفواسق أو الحشرات لرائحة الطعام الذي في يده. قوله: فلا يلومن إلا نفسه أي هو الذي جنى على نفسه بعدم غسله ليديه قبل أن ينام. فهذه وسيلة من وسائل السلامة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم المرء من أن يعتدي عليه شيء في منامه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات وبيده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بلفظ مقارب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إطفاء المصباح. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلق الأبواب وأوك السقاء وأكفئ الإناء وخمر الإناء وأطفئ المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تبرم على الناس بيتهم. قوله رحمه الله باب إطفاء المصباح. المصباح في ذلك الزمان عبارة عن فتيلة من النار، يكون بأسفلها مادة مشتعلة تتسرب إلى الفتيلة، ثم يبقى الضوء من هذه الفتيلة ما دامت مشتعلة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إطفاء المصباح، أي إخماد نار الفتيلة، وذلك لأن بقاء فتيلة النار مشتعلة وأهل البيت نيام خطر عظيم عليهم. وسيأتي في الحديث أن الشيطان يدل الفأرة إلى الفتيلة لجرها إلى مكان من البيت ليشتعل على أهل البيت فيهلكوا جميعا. فنصح صلى الله عليه وسلم وأرشد منبها أمته إلى هذه الوسيلة العظيمة للسلامة، وهي أن تطفأ المصابيح التي هي عبارة عن نار مشتعلة، ويدخل في هذا كل أمر يخشى منه أن يسبب نارا أو اشتعالا أو مضرة على البيت، كالدفايات التي تعمل على الغاز ونحوها. قوله صلى الله عليه وسلم أغلق الأبواب وأوكئ السقاء وأكفئ الإناء أو خمر الإناء وأطفئ المصباح، هذه المذكورات كلها من وسائل السلامة، المحافظة عليها من المحافظة على وسائل الأمن من شر الشيطان ومن شر الشرور الأخرى التي قد تلحق الإنسان من هذه الجهة. بدأها صلى الله عليه وسلم بقوله أغلق الأبواب، فالسنة أن يغلق المسلم الباب ويسمي. قال ابن دقيق العيد الأمر بإغلاق الأبواب لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية، أما الدنيوية فمنها الحفظ والحراسة للأنفس والأموال من أهل العبث والفساد، وأما الدينية فلما دل عليه الحديث من كون الشياطين لا تفتح بابا مغلقا، فيكون ذلك سببا لامتناعه من مخالطة الإنسان وامتناعه من المخالطة من المصالح الدينية لما في مخالطته من التعرض لإفساده بالوسوسة وبما يلقيه في القلوب والنفوس. ولا يليق بمن علم بهذا الأدب أن يترك الباب هكذا فلا يسمي، ويترك الباب مفتوحا ثم يشاركه الشيطان في فراشه وفي مبيته، كما قال الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد. فمن لا يعمل بهذه السنن العظيمة والتوجيهات المباركة يعرض نفسه وفراشه إلى أن يكون الشيطان شريكا له فيه. قوله أوكئ السقاء هو فم القربة، ومعنى قوله أوكئ السقاء أي شدوا فم القربة بالوكاء، وهو الخيط الذي يربط به فم القربة ويغلق، ونظير القربة الأوعية التي تستعمل لشرب الماء، فلا تترك أوعية الماء أو قدر الطعام مكشوفا، بل السنة جاءت بتغطية ذلك، ولهذا قال هنا وأكفئوا الإناء أي اقلبوه على فيه، فالإناء إذا كان خاليا ليس فيه طعام فإنه يكفى. قوله وخمر الإناء أي غطوه، فإذا كان الإناء ممتلئا وفيه طعام أو ماء أو عصير أو نحو ذلك فلا يكفى وإنما يغطى بغطاء. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل. وهذا فيه التأكيد منه صلى الله عليه وسلم على أهمية العناية بهذا الأمر، وهذا جانب يفرط فيه الناس كثيرا، ولذلك أحيانا يفاجأ بعض الناس بأمراض وأسقام يصابون بها ولا يدرون سببها، وربما كانت بسبب التفريط في مثل هذه السنن العظيمة من تغطية الإناء وإغلاق السقاء وكفء الإناء. قال ابن عبد البر رحمه الله والمعنى في ذلك أن الشياطين تجول بالبيوت والدور بالليل، وفيهم مردة تؤذي بدروب من الأذى، وذلك معروف في أفعالهم في كتب العلماء، ومعلوم بالمشاهدة في أزمنة شتى، وهم لنا أعداء، وحسبك بفعل العدو. قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، رواه مسلم. وهذه ليلة لا يدرى متى هي، إلا أنها ليلة في السنة ينزل فيها وباء وأسقام وأمراض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. قوله: وأطفئ المصباح، وهذا شاهد الحديث للترجمة إطفاء المصباح، ومضى الكلام على ذلك. قال ابن دقيق العيد: الأمر بإطفاء المصباح في هذه الرواية مطلق، وهو محمول على إطفائه عند إرادة النوم، وقد جاء ذلك مبينا مصرحا به في رواية عن عطاء عن جابر رضي الله عنه في حديث ذكره: أطفئ المصابيح بالليل إذا رقدتم، أخرجه البخاري. قوله: فإن الشيطان لا يفتح غلقا، أي من أغلق الباب فإن الشيطان لا يفتحه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهذا يدل على أنه إنما يتسلط على المفرط لا على المتحرز، فللمفرط فيه نصيبه عليه تسلطه. قوله: ولا يحل وكاء، أي إذا أغلق المرء فم القربة، أو أغلق رأس زجاجة الماء أو وعاء السقاء، أو وضع عليه شيئا، فإنه لا يحله ولا يفتحه. قوله: ولا يكشف إناء، أي إذا كان عند مسلم إناء فيه طعام أو فيه شراب أو نحو ذلك وغطاه، فإن الشيطان لا يكشفه، ففي ذلك سلامة من الشيطان. قوله: وإن الفويسقة، وهي الفأرة، وسماها صلى الله عليه وسلم فويسقة لعظم فسقها. قوله: تضرم على الناس بيتهم، أي تشعل عليهم بيتهم نارا، وقد جاء في السنة ما يبين كيفية إشعال هذه على أهل البيت النار، قد جاء في صحيح البخاري حيث قال صلى الله عليه وسلم: فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.